جاء في جنها نيوز الكورية الجنوبية أن اليابان قررت تطبيق نظام إنذار الاختباء أثناء إطلاقنا للصاروخ. تشتق الحاكم الياباني في البرلمان بأن كوريا يحتمل أن تملك القدرة على إطلاق الصواريخ التي تحمل غاز زارين العصبي، وحرض أمريكا إلى الهجوم الاستباقي على جمهوريتنا. هذا وأقامت اليابان جلسة التآمر المسبق المتعلق بالنشاطات العسكرية المتوقعة خارج الحركة القتالية للجيش الأمريكي المرابط في اليابان والمنصوص عليها في معاهدة الأمن اليابانية الأمريكية في حالة انطلاق أمريكا في الحركة العسكرية ضد كوريا. تكمن في تحركات السلطة اليابانية الصاخبة نواياها الخبيثة لجعل مشاركة اليابان في الحرب العدوانية أمرا طبيعيا عن طريق تهديد وتحويل مواطنيها بإشاعة ادعاء الأزمة الحربية في شبه الجزيرة الكورية وتحقيق استعادة اقتصادها بإنتاج الأعتدة الحربية الطائلة والتزويد بها.